صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. خليلي غدا لا شك فيه مودع، فوالله لا أدري غدا كيف أصنع. فوا حزني إن لم أودعه غدوة، ووا أسفا إن كنت فيه من يودع. فإن لم أودعه غدا مت بعده سريعا، وإن ودعت فالموت أسرع. وإن ودعت فالموت أسرع، أنا اليوم أبكيه فكيف به غدا. أنا في غد والله أبكى وأجزع، لقد سخنت عيني وجلت مصيبتي، لقد سخنت عيني وجلت مصيبتي. غدا غد إن كان ما أتوقع، فيا ليل لا أدبرت هل لك محبس، ويا صبح هل لا أقبلت هل لك ما يدفع. زينب تنادي بقلب مرتاع، يا ضو عيوني والشعاع، خويا تراه مر الوداع، يا خويا تراه مر الوداع. يا ليل عاشر طول خلنا نودع حسين. صوتك يا موالي ليلة عاشرة علما تدخر الدمع والأنين والحنين، رحم الله عبرتك وأنتك. يا ليل عاشر طول خلنا نودع ونشبع وداع من اخوتي واهل الميامي. بس هالمسية والصباح للموت ماشي، وانا امشي عنهم للسبي غصبا علي. الليل اخوتي كلهم عدنا ترى ضيوف، وباشر يخلونا حيارة برض لطفوف. والله ما ذل من بعد عزهم ترى نشوف، قبل اخوتي علي يتاخذني المني. جواب الحسين عليه السلام، قال يا اخويا تصبري لن قدر يكون، وداري يا زينب اليتام لا يضيعوا، بعدي على ظهر الهزيل حسار تركبوا. تمرون بالحامة وتشوفون رمية، وصيت وصيت ونت والقلب مرتاح وصيت يا بن حيدر عظيم المجد وصيت المن بالحرم يحشي وصيت لا يجمت علينا خيايا يا لمية يا إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاكم بالثانية غفر الله لنا ولكم بالثالثة بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. في ليلة عاشوراء ليلة سيد الشهداء سيد أباة الضيم الإمام الحسين بن علي أرواحنا له الفداء ليلة الإسلام العظمى ليلة النصر المبين الذي سجله الحسين عليه السلام للإسلام وأهله على أعداء الإسلام ليلة العطاء ليلة الفداء ليلة التضحية ليلة الدروس والعبر الليلة الفريدة في كل سنة الليلة التي لا نظير لها في تاريخ الإنسانية الليلة المفعمة بكل مفاهيم الإسلام التي جسدها الحسين عليه السلام على ترطف بدمه الطاهر ورسمت للأجيال حين يلجها عنة الشرى ويضيق منها المهرب جثث الضحايا من بنيك تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب ودما أرقت كأنه من جدة للآن يعبق في الثرى ويخضر. في مثل هذه الليلة يلزم أن نفكر طويلا ونتأمل كثيرا فيما يمكن أن نستفيده على عجالة من أمرنا من الحسين سلام الله عليه شيبا وشبابا وكهولا ورجالا ونساء وصغارا وكبارا حشود من البشر حشود من الموالين من المحبين في هذه الليلة يحتشدون في مختلف نقاط العالم كما تعلمون. أنت الآن في مجلس مبارك وهنالك مجالس بالآلاف تعج بها الدنيا في هذه اللحظة التي أنت في هذا المجلس الكريم هنالك قلوب بالآلاف مئات الآلاف بالملايين تتهافت هذه الليلة على ذلك النور الطاهر تتهافت هذه الليلة لذكرى أبي عبد الله الحسين. كل هذه الحشود كل هذه الطاقات كل هذه المراسيم والشعائر يجب أن تكون ذات مؤدى يجب أن تكون ذات محتوى لنسأل أنفسنا فغدا يسألنا الحسين عليه السلام ماذا استفدتم من عاشوراء وماذا أفدتم من كربلاء. إن الحسين عليه السلام حينما ضحى بتلك التضحية العظمى لأهداف تلك الأهداف لخصها بكلمات قصار خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب عليه السلام. الحسين عليه السلام في هذه الكلمة القصيرة قصيرة المباني كثيرة المعاني لخص لنا الخط السياسي والعقائدي والاجتماعي والعسكري الذي يجب أن تسير عليه الأمة الإسلامية طول الخط. نحن مخاطبون جميعا بلا فرق ومطالبون بالاقتداء بالحسين عليه السلام فإن الحسين قتل ليكون قدوة كجده صلى الله عليه وآله جعله الله قدوة وجعل فيه أسوة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هنالك دعوات تقول بالفصل بين الحسين وبين مواليه، تقول أننا لا يمكن أن نحذو حذو الحسين ولا نقتدي بالحسين ولا نتأسى بالحسين، لأن الحسين إمام معصوم ونحن مأمومون عاديون. هذه كلمة يراد بها باطل. الحسين عليه السلام إمام معصوم لا شك ولا إشكال، وهو حجة الحق على الخلق، ولكن الحسين للتأسي، الحسين عليه السلام شخصيته المقدسة وموقفه المقدس للاقتداء به. لم يكن الحسين عليه السلام مجرد أنشودة للأجيال، وإنما الحسين ورقة عمل للأجيال، الحسين دستور عمل للأجيال. صحيح أهل البيت لا يقاس بهم أحد، كما عن علي عليه السلام قال لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله أحد ممن جرت نعمتهم عليه. بالتأكيد يا علي ما عرفك إلا الله وأنا، هذا لا ريب فيه، هذا لا إشكال فيه، ولكن هذا لا يعني أننا لا نقتدي به عليه السلام ونتخذ منه مثلا أعلى نسير نحوه. فإن استطعنا الوصول إلى الدرجة القصوى فذاك، وإلا فالأدنى فالأدنى، الأقرب فالأقرب. يعني اتقوا الله ما استطعتم كما يقول القرآن الكريم. علينا أن نجتهد وأن نجهد أنفسنا في التحرك نحو هذا المثل الأعلى، ووظيفة المثل الأعلى هي هذه، أن يكون المثل الأعلى ممونا لك بالطاقة ودافعا لك في الحركة. كلما عملت فنظرت إليه رأيت نفسك مقصرا فسعيت، ونظرت إليه ثانية فرأيت نفسك مقصرا فسعيت، ونظرت ثالثا فأحسست بالتقصير فسعيت. وظيفة المثل الأعلى أن يشدك دائما وأن يجعلك في حركة دائمة ما عشت. فإذا القدوة الحسنة بالنبي، بأهل بيت النبي، بالحسين صلوات الله عليهم أجمعين، أمر مطلوب منا ومفروض علينا، وقد أمر الله به وهو من أعظم الواجبات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظوا أن الإنسان الذي لا يتأسى برسول الله فإنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن هي وظيفة أساسية. نعم، حينما نتأسى بالرسول ونقتدي بالحسين عليه السلام لا يعني ذلك أننا نصبح في مرتبته أو في مقامه أو في منزلته، كلا ثم ألف كلا. فإن أهل البيت لا يبلغ شأوهم أحد ولا يصل إلى مقامهم أحد مهما أوتي من قوة، فإنهم سادة الخلق أجمعين، وإنهم الأسماء التي تتلألأ على عرش الجلال، على عرش الله وعلى باب الجنة، ولا يمكن أن يصل إلى تلك النفوس المقدسة أحد على الإطلاق، ولكنها مثل أعلى. على حد قول الأثر الشريف حينما يقول، والقياس مع الفارق، فإنهم مخلوقون والله تعالى هو الخالق، يقول تخلقوا بأخلاق الله. تخلقوا بأخلاق الله يعني أن الإنسان إذا تخلق بأخلاق الله يصبح إلها؟ كلا، لا يصل المخلوق إلى مستوى الخالق، لكن اتخذوا من ربكم مثلا أعلى تسيرون نحوه. كذلك أهل البيت باعتبارهم عبيدا مربوبين ومخلوقين للخالق تبارك وتعالى وسادة الخلق أجمعين، ولهم تلك الخصوصيات العظمى والمنزلة الكبرى. والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فمن هنا هم أسوة لنا وقدوة ومثل أعلى، لأنهم منتهى الكمال الإنساني، وهم مجلى أخلاق الله ومجلى علم الله ومجلى رحمة الله ومجلى قدرة الله بما آتاهم الله من ولاية وولاية وولاية. فإن لهم الولاية التكوينية بالمعنى الذي شرحناه سابقا، والتشريعية بالمعنى الذي شرحناه سابقا، تشريعية وتكوينية وحاكمية. فإنهم الأئمة على الخلق من قبل الحق ولهم ولاية المودة. إذن أهل البيت عليهم السلام مثل أعلى بما يليق بكونهم منتهى الكمال البشري الإنساني. وأما المثل الأعلى المطلق بلا حدود فهو رب العالمين تبارك وتعالى. ولكن الطريق إلى رب العالمين هم آل محمد صلوات الله. من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. إذا تم هذا المعنى فلنعكف على مركز البحث على اختصاره هذه الليلة، وأحاول أن أضغط المعلومات ومواد الحديث بشكل مبتسر جدا في سبيل أن لا أطيل عليكم، ولنعرج على مصيبتي وعزاء ليلة عاشوراء، فإنها ليلة عزاء، ولكن لا تفوتنا العبرة إلى جانب العبرة، فإن الحسين عبرة وعبرة. السلام عليك يا عبرة كل مؤمن، هو عبرة كل مؤمن، وفي نفس الوقت هو مصباح الهدى وسفينة النجاة. والنجاة بالحسين عليه السلام بسلوك مسلك الحسين، فمن لم يسلك مسلك الحسين فما هو راكب سفينة الحسين، وإن لقلق لسانه بأنه في سفينة الحسين. الإنسان لكي ينجو من الأمواج المتلاطمة في البحر إذا ركب البحر لا يكفيه أن يقول لسانه أنا في سفينة نجاة، بل يجب أن يكون بالفعل في سفينة نجاة. سلوكنا قولنا فعلنا يجب أن يكون ركوبا حقيقيا في سفينة النجاة الوحيدة في هذه الأمة، وهم أهل البيت عليهم السلام. ففي هذه الليلة أخاطب الجميع، وقبل الجميع نفسي الحقيرة أولا، أخاطب إخواني ثانيا، وأخص الشباب بشكل خاص باعتبار أنهم يستقبلون الحياة بطاقات وإمكانات، وينتظر منهم دينهم، ينتظر منهم وأمتهم تنتظر منهم والحسين ينتظر منهم. ولكي يكون الحديث مركزا جعلته في نقاط على شكل توصيات، وأنا أقل من أن أوصي، ولكن عملا بقول الله جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سائلا المولى تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. الوصية الأولى إخواني وأعزائي، القضايا الاعتقادية يجب أن نتنبه لها جميعا، وأن نركز عليها وأن نفهمها بأدلتها، فإننا في زمن صراع عقائدي، في زمن صراع فكري. أخاطب الجميع قلت عموما والشباب خصوصا، عقائدنا كل شاب يجب عليه أن يعرف العقائد الواجب معرفتها. هنالك أصول أساسية وهي الأصول الخمسة، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، ولكن هناك تفاصيل يجب معرفتها بالنسبة لنا كمسلمين، وخصوصا كأتباع لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. وهنالك كتب معدة لذلك ككتاب الشيخ المظفر أعلى الله مقامه، وكتاب أصل الشيعة وأصولها للشيخ كاشف الغطاء أعلى الله مقامه. هنالك مصادر عديدة مدونة فيها بنود العقائد. هذه نقطة أساسية يجب أن نعرفها لنعرف الحسين حق معرفته. أنتم تعلمون أن الرواية تقول من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له. لا بد أن يكون هنالك معرفة بحقه، ولمعرفته بحقه لا بد أن نحيط بجملة عقائدنا، فإن العقائد ليست مفردات متفرقة وإنما هي كل متجانس. من آمن بالكل فقد آمن، ومن آمن ببعض دون بعض فقد كفر، فإن الدين لا يقبل التجزئة. هنالك ما يسمى بالضرورات، ضرورات إسلامية وهنالك ضرورة مذهبية يعبر عنها. الضرورة الإسلامية يعني تلك الفكرة أو ذاك القانون أو الحكم أو المسألة المتفق عليها بدليل قطعي عند جميع المسلمين، من قبيل توحيد، من قبيل النبوة، من قبيل المعاد، هذه يعبر عنها ضرورة إسلامية. هنالك ضرورات مذهبية هي إسلامية أيضا ولكنها إسلامية خاصة. ضرورات المذهبية يعني التي تشكل جوهر المذهب الذي تنتمي إليه كطريق أمين صحيح يوصلك إلى الإسلام الصحيح المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وآله. وهذه الضرورات المذهبية، هذه الجوهريات في رأسها مسألة الإمامة. لاحظوا أعزائي، قضية الإمامة ليست من المتغير في الإسلام حتى يقال أنها يجوز الاجتهاد في مقابلها أو أنها ليست أمرا منصوصا لا شك فيه، وإنما قضية الإمامة قضية قطعية ضرورية مذهبية ثابتة لا شك ولا إشكال فيها ولا يجوز الاجتهاد في مقابلها. لاحظوا أعزائي، من خصوصيات المسائل الاعتقادية أنه لا اجتهاد فيها ولا تقليد. لاحظوني جيدا، لا اجتهاد فيها ولا تقليد. التقليد والاجتهاد أين؟ في المسائل الفرعية العملية، لا المسائل العقيدية الذهنية. فرعية مثل إيش؟ مثلا تفاصيل الصلاة، تفاصيل الصوم، مناسك الحاج. هذه المسائل تحتاج إلى فقيه يستنبطها ويقلده العامي في ذلك ضمن شروط معينة. وأما المسائل الاعتقادية كتوحيد الله وعدله ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله وإمامة أئمتنا والمعاد وما يرتبط بذلك من ضرورات مثل هذه الاعتقاديات لا يجوز الاجتهاد فيها أبدا. يعني ليس للمجتهد أن يجتهد في قضية الإمامة، فإذا طالعكم أحد باجتهاد في قضية الإمامة واعترض عليه فدافع وقال هذا رأي اجتهادي، قل له قف عند حدك، لا يجوز لك الاجتهاد في قضية الإمامة، فإنها من الأمور الاعتقادية والإمامة من الأمور الثابتة في جوهر مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، ولا يجوز اتخاذ الرأي في ضدها أو في مقابلها، لأنه لا اجتهاد في مقابل النص ولا اجتهاد في الاعتقاديات لا سيما الضرورية الأساسية. ولا تقليد، تقليد أيضا لا يجوز في قضايا الاعتقادية، لأن القضايا الاعتقادية تؤخذ بطريق العقل بطريق المنطق، وقد نصب الدليل على الاعتقاديات الأساسية، وإذا كان هنالك آيات وروايات نستدل بها على العقائد هذا من باب لفت النظر، وإلا فإن أصل توحيد الله لا يحتاج إلى دليل، أصل عدل الله عز وجل لا يحتاج إلى دليل نقلي، كذلك النبوة، كذلك الإمامة، كذلك المعاد. ولهذا البحث محاضرة مستقلة أعرض لها إن شاء الله تعالى في ليلة خاصة وفي بحث خاص. من حيث المبدأ، إذن هذه المسائل الاعتقادية يجب معرفتها أولا وبدليلها ثانيا، مع دفع الشبهات، فإننا في زمن صراع فكري وعقائدي، يجب علينا أن نتسلح بالدليل لنواجه الشبهات ولنصون معتقداتنا ولنزور الحسين عليه السلام عارفين بحقه كما جاء في الرواية الشريفة. أما البند الثاني والوصية الثانية فهو في قضية التكليف، التكاليف الشرعية. الإنسان كما نعلم خلقه الله تعالى ليجعله مكلفا، مركز القانون والفلسفة في الوجود أنه مكلف محمل بأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذا بلغت البنت أو بلغ الابن مبالغ التكليف توجب عليهما كل ما أوجبه الله وحرم عليهما كل ما حرمه الله تبارك وتعالى. ومن ذلك اليوم يوم شروع التكليف وشروع البلوغ، ولي الأمر موظف، وقبل ذلك كان عليه أن يعلم أولاده كل أحكام دينهم، وخاصة قضية التقليد ألفت النظر إليها. قضية التقليد من القضايا الأساسية، على ولي الأمر أن يلفت نظر أولاده إلى من يقلدون. لاحظوا إخواني، هذه نقاط يجب التنبه لها، ينبههم على من يقلدون وكيف يقلدون، وليتق الله في ذلك وليجهد نفسه في أن يعرفهم الطريق الصحيح لقضية التقليد، فإن عمل العام بلا اجتهاد ولا احتياط ولا تقليد باطل، فولي الأمر عليه ذلك، كما عليه أن يجنبهم أكل المحرمات. انتبه جيدا، أفرض قبل البلوغ ليست هنالك حرمة تكليفية على الصبي والصبية، لكن ولي الأمر مشؤول إذا قصر في تعليمهم وفي تجنيبهم المحرمات، فإذا بلغوا فعليهم أن يعلمهم وأن يوجههم وأن يحملهم على الالتزام. قضية التكاليف من حيث المبدأ يجب أن نعرف ونحن في أيام الحسين عليه السلام أننا محملون بمسؤولية، أننا محملون بواجبات، أن الحسين لم يكن مجرد شعار، وإنما الحسين عليه السلام عقيدة لنا كما قلت قبل قليل، ورقة عمل لنا حينما نخاطبه أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. ثم تقول له قلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. عليك أن تعيد النظر في نفسك إذا خاطبت الحسين عليه السلام هذه الليلة، أنك تشعر بتكاليفك، تعمل بتكاليفك أم لا. هي ليلة المحاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتنفسوا قبل ضيق الخناق، وانساقوا قبل عنف السياق. وثالثا قضية التقليد، هذه المسألة خصصتها بالذكر، وإن أشرت إليها في البند الثاني في قضية التكاليف إجمالا، ولكن أريد هنا أن أقف عندها وقفة خاصة لكي نسير في خط الحسين عليه السلام. لا بد أن نرتبط بالمدرسة التي توصلنا بالحسين، فإن الحسين عليه السلام لا يعيش الآن حيا من الناحية المادية بين أظهرنا، فإنه استشهد صلوات الله عليه، ولكنه يعيش بمبادئه وقيمه معنويا، يعيش لا بين أظهرنا بل على رؤوسنا وفي قلوبنا وفي عقولنا. أيها الإخوة الأعزاء، لكي نرتبط بالحسين، لكي نكون حسينيين، لا بد أن نرتبط بمدرسة الحسين. ومدرسة الحسين هي مدرسة الفقهاء العدول الذين هم نواب الأئمة صلوات الله عليهم. في كلمة له عليه السلام يقول: الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. دينك تأخذه من علمائك، تأخذه من فقهائك. إذن هذا الخط، خط الفقيه العادل، هو خط الأئمة عليهم السلام، فقد أحالنا عليهم الأئمة عليهم السلام لنأخذ معالم ديننا منهم. فلا بد أن تكون مقلدا، ولكن للتقليد شروط كما للاجتهاد شروط. يجب أن تأخذ قضية التقليد من مصدرها بأن تسأل أهل الخبرة العدول المطلعين، أو أن يكون هنالك شياع بين المؤمنين المتتبعين العدول. لاحظوا هذه الشروط: أشخاص متتبعون وعدول، هؤلاء إذا شاع بينهم فقاهة فقيه، عدالة فقيه، كفاءة فقيه، فإذا إما شياع مفيد للأطمئنان، لا مجرد حملات إعلامية، لا مجرد إشاعات، وإنما شياع مفيد للأطمئنان. شياع المفيد للأطمئنان هو شياع المتتبعين المؤمنين العدول، وكذلك أهل الخبرة إذا قرروا. هنالك طرق منصوص عليها في كتب الفقه لمعرفة من تقلد. أصل قضية التقليد قضية أساسية إخواني. فالله الله، لنلتفت إلى أنفسنا، لنلفت أنظار أولادنا، أفلاد أكبادنا، لكي لا تكون أعمالهم عاطلة باطلة إذا وقعت بلا اجتهاد ولا احتياط ولا تقليد. الوصية الرابعة هي تتعلق بالعلاقات. الحسين عليه السلام نستفيد منه كيف كانت هنالك صفوة صالحة عبر عنها يوم عاشوراء بقوله: ما رأيت أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أولى من أهل بيتي. لاحظوا أن تلك الصفوة الصالحة كيف تآخت في الله وتحاببت في الله، كيف تواصت بالحق وتواصت بالصبر. علاقات الشاب المؤمن، وهذا مما نتعلمه من عاشوراء، يجب أن تكون علاقات صالحة عبر عنها يوم عاشوراء بقوله: ما رأيت أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أولى من أهل بيتي. لاحظوا أن تلك الصفوة الصالحة كيف تآخت في الله وتحاببت في الله، كيف تواصت بالحق وتواصت بالصبر. علاقات الشاب المؤمن، وهذا مما نتعلمه من عاشوراء. يجب أن تكون علاقات إيمانية، علاقات دينية، يجب أن لا يتخذ إلا الصاحب الصالح الذي تذكره الله تعالى أفعاله أقواله، يعني الصديق الذي يشدك إلى الله، الذي يربطك بالله. وليحذر الشاب المؤمن من الأناس المنحرفين والمنافقين والمشككين بالدين أو المشككين بمعتقدات المذهب، فإنهم يحرموك أقصى السعادة وهي السير على خط الحق. وإذا فات الإنسان السير على خط الحق وقع في خط الباطل شاء أم أبى. العلاقات، الوصية الرابعة، لتكن علاقات إيمانية قائمة على أساس الإيمان، قائمة على أساس الاستقامة وحفظ الأخلاق وحفظ الفضيلة والابتعاد عن الرذيلة. الوصية الخامسة تتعلق بالمطالعات. الشاب المؤمن ماذا يطالع؟ ماذا يقرأ؟ لمن يسمع؟ هذه المسألة من المسائل الأساسية، لا سيما وأن الشاب المؤمن في غالب الأحيان ما لم يكن متخصصا بدراسة العلوم الدينية عادة منصرف إلى أعماله. الناس عادة هكذا، كل منصرف إلى عمله، فيحتاجون إلى مصدر للثقافة الإسلامية. الكتاب مصدر من مصادر الثقافة الإسلامية، الشريط اليوم مصدر من مصادر الثقافة الإسلامية، سواء شريط الكاسيت أو شريط الفيديو، ليكن هنالك تدقيق وتحقيق في من تقرأ، فيما تقرأ. هنالك كتب يعبر عنها كتب الضلال، يجب تجنبها. كتب الضلال، كل كتاب يشتمل على عقائد ضالة، على أفكار ضالة، على بدع، سواء هي مضادة للدين أساسا أو مضادة لجوهريات مذهب أهل البيت عليهم السلام. الكتاب لكي يكون من كتب الضلال ما يحتاج أن يكون كل أفكار ضلال، بل يكفي أن تكون فيه فكرة واحدة على ضلال، ما لازم كل أفكار تكون ضلال. هذا الكتاب يعبر عنه بأنه من كتب الضلال، فالشاب المؤمن يجب أن يحذر من كتب الضلال. بالعكس، هنالك كتب تدلك على الطريق الصحيح وتعطيك الإسلام الأصيل، مثل كتب السيد الشهيد الصادر أعلى الله مقامه الشريف وكتب الشهيد المطهري. وهنالك عدد من الكتاب ومن العلماء الذين كتبهم زاد سليم وصاف للإنسان المؤمن عليه أن يستفيد من هذه الكتب، التي من شأنها أن تثقف الإنسان وأن تشده إلى شاطئ الأمان. وأما كيف يعرف ذلك؟ لا بد أن يعرف ذلك عن طريق سؤال أهل الخبرة، مثل ما يسأل عن وصفة الدواء يسأل الصيدلي أو الطبيب، فلا بد أن يسأل أهل الخبرة من العلماء المستقيمين المستقلين، يسألهم عن الكتب الصحيحة الصالحة التي لا تشتمل على أفكار ضلال. إخواني، هذه النقطة التفتوا إليها، كثير من شبابنا فقدناهم نتيجة مطالعة كتب الضلال. الله الله بشبابكم، الله الله بأنفسكم. قضية الكتاب قضية أساسية وخطيرة، يجب التنبه إليها. مثل ما تفحص شؤون أولادك الدنيوية، يجب أن تفحص شؤونهم الأخروية، ويعرف أن على الشاب ماذا يقرأ، ماذا يطالع، لئلا يقع في فكرة باطلة والعياذ بالله، فيفقد بها دينه أو يفقد بها خط أهل البيت عليهم السلام. والشبهات كثيرة في هذا الزمان، التشكيكات كثيرة في هذا الزمان، خاصة التشكيكات بولاية أهل البيت عليهم السلام. ومن أشخاص ربما يخدعك ظاهرهم، فلهذا عليكم أيها الإخوة أن تركزوا على هذه النقطة وأن تجنبوا أولادكم الشبهات، فإن ولاية أهل البيت مهددة بالخطر. رغم كل مجالسنا، رغم كل شعائرنا وكثرة مآتمنا، هنالك شبهات وشكوك ضد مذهب أهل البيت، ضد ولاية أهل البيت، ضد شعائر أهل البيت، فعلينا أن نصون أولادنا وأن نحفظهم من هذه الشبهات ومن هذه التضليلات. هنالك من يحاول أن يصور لك الحسين على أن عبقري من العباقرة العاديين، يصور الحسين قائد من القادة العاديين، يجرد من العصمة، يجرد من الارتباط بالسماء بالله تبارك وتعالى. إذا جردنا أهل البيت من عصمتهم ومن ولايتهم عادوا بشرا عاديين. هم حجيتهم على الخلق بعصمتهم بارتباطهم بالعلم اللدني بكونهم حجج الحق على الخلق. إذا جردناهم من هذين الوصفين عادوا بشرا عاديين. فما ظنك واليوم العصمة مهددة، ولاية أهل البيت مهددة، فعلينا ونحن في عاشوراء ألا نغفل عن تربية أولادنا وتربية أنفسنا وأن نحذر من هذه التشكيكات والشبهات. هذا البند الخامس. البند السادس يتعلق بالمنهج الحركي الذي يسير عليه الإنسان المؤمن في حركته نحو الله تبارك وتعالى. هنالك مناهج عديدة. اسمعوا إخواني، الحسين عليه السلام ماذا قال في بيانه الأول؟ قال كما قرأت قبل قليل، قال: خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، الشاهد هنا، وأسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب. ليش الحسين عليه السلام؟ باعتبار أنه يعلم أن هنالك مناهج عديدة. تعلمون في الشورى عرض على علي عليه السلام السير في خط آخرين فرفض، ولو قبل بالسير في خطهم لسلموا له الخلافة، ولكنه رفض من أجل حفظ مبادئه وقيمه. هنالك منهج لفلان، منهج لعلان، منهج لأمية، منهج زبيري، منهج فلان. المناهج عديدة والملل والنحل عديدة، ولكن الناجي منها واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من حيث المنهج العقائدي والفكري. من حيث المنهج الحركي كذلك، يعني أسلوب العمل الذي تسير عليه ما هو الواقع؟ إخواني، علمنا علماؤنا مراجعنا أئمتنا أن العاصم من الضلال في الأفكار وفي المواقف هو الرجوع إلى المرجعية الرشيدة، إلى المرجعية العادلة، إلى الفقهاء العدول، فإنهم الجهة المسؤولة والمعنية عن إعطائك الفكر الصحيح والموقف الصحيح. وبإمكانك أن تتصل بالفقيه العادل المعترف بفقاهته وعدالته من الحوزة العلمية، وأن تسأله عن أمور دينك، تسأله عن أفكارك، وتسأله عن مواقفك لتكون في الموقف الصحيح. فالمنهج الذي تسير عليه مسألة مهمة وفي غاية الأهمية في الواقع. ولهذا زهير بن القين رضوان الله عليه لما تقدم بين يدي الحسين عليه السلام قال: أبا عبد الله السلام عليك، أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين عليه السلام. إذن النقطة السادسة، البند السادس، الشاب لكي يتحرك في ساحة العمل مع من يرتبط، مع من يعمل، بأي برنامج يعمل، هذه مسألة حساسة مهمة، هذه ما تأخذ من عامة الناس. عليك أن ترجع إلى الفقيه العادل ليعلمك البرنامج الذي تسير عليه للعمل للإسلام ولخدمة الإسلام، لكي لا تتأطر بإطار فاسد وأنت لا تدري، فيفقد الإنسان دينه ومذهبه من حيث لا يدري. إذن السادس معرفة المنهج الحركي، تحديد المنهج للحركة نحو الله وللدين ولخدمة الإسلام بشكل صحيح. السابع هو عبارة عن الوحدة، فإن الحسين عليه السلام لا شك أن موقفه موقف لا يختص بالشيعة، إنما هو موقف لجميع المسلمين. لاحظوا لما نظم الشاعر: وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش، أذل رقابا من قريش فذلتي، قال له الصادق عليه السلام: قل أذل رقاب المسلمين فذلتي. يعني الحسين ليس مخصوصا بقريش، وإن كان من الناحية المعنوية أعز المسلمين، لكن المقصود من الناحية المادية أذل رقابا من قريش فذلتي، قال أذل رقاب المسلمين. الحسين عليه السلام ملك لجميع المسلمين، ملك بمعنى أن الحسين عليه السلام رصيد للإسلام، رصيد لمختلف المدارس الإسلامية، وإن كان شيعته عادة هم الذين يحيون ذكراه أكثر من غيرهم، ولكن هذا لا يعني أن قضية الحسين للشيعة فقط، وإنما هي قضية إسلامية عامة، ويجب أن نتحرك من خلال الحسين سلام الله عليه نحو إخواننا من أبناء المدارس الأخرى لنقنعهم ولنوضح لهم ولتكون أيدينا يدا واحدة في مواجهة أعداء الإسلام. أئمتنا يقولون: زوروا مرضاهم، عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، يعني في توصيته عليه السلام بأبناء المذاهب الأخرى: عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، حتى يقول الناس هكذا أدب جعفر شيعته. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. الوحدة الإسلامية، ولكن مع ملاحظة أن الوحدة على أساس العقيدة أيها الإخوة. الوحدة لا تعني أنك تبيع دينك وتتنازل عن معتقدك، الوحدة تعني أنك تنسق مع إخوانك المؤمنين في ساحة العمل واحد، وتعني أنك تتفاهم معهم لمعرفة الحق، لتقريب نقاط الالتقاء وتقليل نقاط الاختلاف. والوحدة لها أساس، والأساس هو معتقدنا. لاحظوا أعزائي القرآن الكريم ماذا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبدأ بالاعتصام بحبل الله ثم قال ولا تفرقوا، يعني العقيدة الحق فالوحدة. فالوحدة ليست اعتباطية، وإنما هي على أساس الاعتقاد الصحيح. وصية أخرى تتعلق بانفتاح الشاب وأن لا يكون منعزلا عن الساحة الإسلامية. إخواني، الإنسان كما قلت قبل قليل موظف بتكاليف، ليكن يصور الشاب أنه ما مسؤول عن أوضاع المسلمين. لاحظ الحديث: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هنالك مسؤولية لنا كمسلمين أزاء كل حدث يهم الإسلام، يهم المسلمين. الشاب يجب أن يفتح قلبه وعقله وحركته على الساحة ليتفاعل معها، لأن الإسلام إنما يقوم على عواتق مؤمنة وعلى صدور أمينة، ويقوم على سواعد صالحة هي التي تعز الإسلام وأهله. وكما نقرأ في الدعاء: واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. الوصية الأخرى أن نفهم الدين على أنه خشوع وتقوى. هذه نقطة مهمة وأساسية في واقع الأمر. إخواني، ليكن نتصور أن الإسلام مجرد حركة سياسية، نتصور أن الإسلام مجرد أفكار نحفظها في الذهن، أن لا نرتبط بالإسلام ارتباطا ماديا فقط، كما يرتبط الماركسي بالماركسية مثلا، أو يرتبط أفرض مثلا المادي بالمادية. لا، ارتباطنا بالدين يجب أن يكون فيه روح نابضة بالخشوع، نابضة بالتقوى. الإسلام قبل ما يكون أفكار ومعتقدات، قبل أن يكون الإسلام حركة على أرض الواقع في مختلف الميادين، الإسلام خشوع لله، خشية من الله، ورع عن محارم الله، تقوى. هذا هو الإسلام. لاحظوا: الدين النصيحة، الدين المعاملة. لما الإنسان يريد يعمل حال متدين لابد أن يكون سلوكه سلوكا تقوائيا، يهذب ألفاظه، يهذب عينه، يهذب بصره، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليكن يتعامل الإنسان مع الإسلام على أنه مجرد نظام فكري فقط، أو مجرد منهج حركي فقط، وإنما الإسلام مضافا لكونه نظام فكري ومنهج حركي، الإسلام تقوى، الإسلام خشوع، الإسلام نعم حالة ربانية وعرفانية توصل الإنسان بربه. يقول المرحوم السيد حيدر في وصف الحسين عليه السلام ومن معه ليلة عاشوراء: سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار. يقول: باتوا هذه الليلة ولهم دوي كدوي النحل. الحالة الروحانية، حالة الخشوع، حالة الرقة، الدعاء، قراءة القرآن، الاتصال بالله، الورع عن محارم الله، هذه الحالة هي جوهر الدين. الإنسان إذا فقدها لا يكفيه أنه نعم يحمل أفكار إسلامية فقط أو يقف مواقف إسلامية فقط، بل لا بد أن يكون مرتبطا بالله، منشدا إلى الله، لا بد أن تكون علاقته بالله علاقة روحية خاصة. سمة العبيد من الخشوع، من الخضوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار، فإذا تبلجت الضحى شهدت لهم بيض القواضي بأنهم أحرار. ويقول عنهم الآخر: نعمى قرابين الإله، مشيرا إلى صلاة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، ثم تقدم الحسين ومن معه للفداء بعد الصلاة. يقول: نعمى قرابين الإله مجزرين على الفرات، من بعد ما قضوا الصلاة قضوا فداء للصلاة. ما أروع هذا البيت! من بعد ما قضوا الصلاة قضوا فداء للصلاة. والوصية العاشرة والأخيرة من الوصايا الحسينية: الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نتعلم من عاشوراء قول الحسين: صبرا على الموت يا بني عمومتي، صبرا على الموت يا أهل بيتي، فوالله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا. الحس الجهادي الذي غرسه الحسين في النفوس يجب أن لا يخبو، يجب أن لا يموت، يجب أن نحافظ على هذا الحس، حس المواجهة وعدم المبالاة وعدم المداهنة على الدين وعدم الاستيحاش في طريق الحق. لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة سالكي، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. عليك بأن تتخذ من إنسان عاشوراء المقدس، تتخذ من الحسين، من سيد الطف صلوات الله عليه قدوة، ولتتخذ المرأة المسلمة من سيدة الطف زينب صلوات الله عليها قدوة. وهكذا ليلة عاشوراء ليلة العطاء وليلة العزاء في نفس الوقت. انتهينا من جزء يسير من العطاء، فلنعكف على العزاء ونرى ماذا في هذه الليلة. في هذه الليلة عبرات جارية، في هذه الليلة زفرات وارية، في هذه الليلة آهات تتصاعد. باختصار، في هذه الليلة قامت قيامة أهل البيت في أرض كربلاء. ماذا جرى في هذه الليلة؟ اسمع مولانا زين العابدين عليه السلام ماذا يقول. يقول عليه السلام: لما كانت ليلة العاشر من المحرم سمعت أبي الحسين عليه السلام يقول وهو يصلح سيفه: يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيلي، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. يقول زين العابدين عليه السلام: فعادها أبي مرتين أو ثلاثا ففهمتها وعرفت ما أراد، وخنقتني العبر ولزمت السكوت، وعلمت أن البلاء قد نزل. وأما عمتي زينب عليه السلام فأقبلت تجر أدراعها نحو أبي عبد الله عليه السلام وهي تقول: أخي حسين وثكلاه، ليت الموت أعدم للحياة، اليوم مات أبي علي، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أخي الحسن عليهم السلام. يا خليفة الباقي وثمال الماضي، فعزها أبو عبد الله وقال لها: أخي زينب تعزي بعزاء الله، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. قالت عليه السلام: أخي أبا عبد الله، أتغصب نفسك على الموت اغتصابا؟ فذلك أقرح لقلبي وأشد لكربي، خويا نروح كل إحنا فداياك. ليلة عاشوراء لمن تدخل الدمع يا موالي رحم الله عمرتك، خويا نروح كل إحنا فداياك، خذنا للحرب يا حسين وياك، ما هي غابة يا خويا وقعدتنا، وقول انسافر ويوم ويان يشدر. قال عليه السلام: خي زينب اجمعي لي العيال والاطفال حتى أودعكم ليلة وداع، الوداع أبا عبد الله، حتى أودعكم وتودعوني، فإننا غدا نقتل جميعا ولا يبقى إلا هذا العليل المريض، مشيرا إلى مولانا زين العابدين عليه السلام. فأقبلت بنات الرسالة وعقائل النبوة: يا موالون، هنا يعجز اللسان ويعيى البيان عن وصف وداع الحسين لبنات رسول الله، عسى نيتها الليلة طويلة. جاوب جاوب يا موالي المجلس لك. ها عسى نيتها الليلة يا بيت وادعي الخيل من خليلة. اش عندك خبر يا باي بين والدي قرب رحيل. بين والدي قرب رحيل عسى الفجرك يا ليلة أبد لا طر. ثم إن الحسين عليه السلام بعدما ودعهم دعا بولده عبد الله الرضيع فجاءوا به إليه ضمه إلى صدره وأخذ يقبله في نحره تارة وفي فمه أخرى. فأحس الإمام بيبوسة لسان الرضيع وذبول عوده وشحوب وجهه من شدة العطش. فلما كان يوم عاشوراء وجاء لوداع بنات رسول الله قال أخي زينب علي بولدي الصغير. فجاءوا به إليه جاء به نحو القوم يطلب له شربة من الماء وهو العليم بلؤمهم ولكن لإقامة الحجة عليهم. فبينا إمامنا يحدق في وجه ولده الصغير وإذا بحرملة الأسد يرميه بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. رحم الله من نادى ومظلوما أيوا سيدا ألا هل من مناد وحسينا. تلقى حسين دم الطفل بيده. رحم الله عبرتك. تلقى حسين دم الطفل بيده اش حال ليش تلب حضنه وليده. سال يوم لا شفى من وريده ذب للسما وللقاع ماخر. جابه الى المخيم استقبلته ابنته سكينة قالت ابا سقيت اخي الرضيع مان وجئتنا ببقيته. قال بني سكينة انظري اخاك ذبيحا من الوريد الى الوريد. صاحت يا بويا لطفل جيبه من الما يشوف شاح نصيبه. ونادت ربابه يا غريبه ابنش قضى وياس طبيبه. وبعد ذلك ودع الحسين ليلة وداع عرج على وداع عاشوراء. ودع الحسين بنات رشوف لله الوداع النهائي قبل التوجه نحو ميدان القتال. ثم لما توجه نحو القوم وإذا به يسمع صوت طفلة تنادي أبا حسين. قفلي هنا يا قفلي يا نور عيني. فأوقف الإمام جواده عاين من ورائه فرأى عزيزته سكينة. قال بني ماذا تريدين؟ قالت أبا انزل من على ظهر جوادك. فنزل إمامنا قال والآن ماذا تريدين؟ قالت أبا مد يدك وامسح بها على رأسك كما تمسح على رؤوس اليتامى. فمسح إمامنا على رأسها وهو يقول سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي من كل بكاء إذا الحمام دهاني لا تحرق قلبي بدمعك حسرة، ما دام من الروح في جثمانك. ها ليلة عاشوراء كأنك تريد العاشوراء. ضايا يا والدي والله عظيمة. اصير من زمر يتيمه ونحمل بعدك لجيمه. ما ذل اليتيم حين ينادي فرج عنا يا الله بحوائجنا شافي مرضانا. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم احفظ حماة الدين، اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، شاف مرضانا، اقض حوائجنا، بلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.